قال: ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا. ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، هذا هو الفرض الرابع والأخير من فرائض الوضوء، وهو غسل الرجلين. والأصل في فرضيته دليل الكتاب والسنة والإجماع. ما دليل الكتاب؟ إن الله سبحانه وتعالى يقول: وأرجلكم إلى الكعبين. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما توضأ إلا غسل رجليه. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن غسل الرجلين فرض من فرائض الوضوء. والرجلان مثنى رجل، وهي القدم إلى مفصلها مع الساق عند الكعبين، ويجب غسل الكعبين مع الرجلين، والخلاف فيهما كالمرفقين. ولذلك هذا القدر يجب غسله كاملا من أطراف أصابع القدمين إلى مفصل القدم مع الساق مع الكعبين، فيغسل الكعبين، فيدخل في ذلك العقب. وقد تقدم معنا حديث عائشة رضي الله عنها وجابر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عن الجميع في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للعقاب من النار. فهذا يدل على وجوب استيعاب الرجلين بالغسل. والسنة أنها تغسل ثلاثا على سبيل الإسباغ، وأدنى الكمال مرتين، وقدر الإجزاء مرة واحدة. نعم. قال: ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا. ثم غسل كلتا رجليه، الرجلان واليدان فيهما اليمنى واليسرى، فالسنة أن يبدأ باليمين قبل اليسار. وإن بدأ باليسار قبل اليمين، بالشمال قبل اليمين، أجزأه. والدليل على ذلك أن الله تعالى قال: وأيديكم، وقال: وأرجلكم. قال العلماء: أمر بغسل الرجلين ولم يفرق بين كون اليمنى أولا أو ثانيا، إلا أن الأفضل أن يبدأ باليمين قبل الشمال، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. فقولها: وفي طهوره، أي في طهارته، ويشمل هذا الوضوء لأنها طهارة الصغرى. فهذا يدل على أن السنة أن يبدأ باليمين قبل الشمال، فلو نسي وغسل يده الشمال قبل اليمين أجزأه. وهكذا بالنسبة للرجلين، والتفصيل في الرجلين كاليدين، إلا أنه في اليدين والرجلين ينبغي أن يتأكد من وصول الماء إلى ما بين الأصابع، سواء كانت أصابع الكفين أو أصابع الرجلين. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث شداد بن أوس رضي الله عنه بتخليل الأصابع خاصة في القدمين، وبالأخص إذا كان الماء قليلا. إذا كان الماء قليلا ولا يمكن أو يغلب على الظن أنه لا يصل إلى ظاهر البشرة إلا بالدعك دعك، إذا غلب على ظني أنه لا يصل إلى ظاهر البشرة إلا بالدلك دلك، فهذا أمر ينبغي أن ينتبه له. والعبرة بوصول الماء إلى ظاهر الرجلين، الحد المأمور الذي ذكرناه. فلو أنه أدخل رجله في سطل، أو أدخل رجله في حوض، فإنه إذا غلب على ظنه وصول الماء إلى رجليه إلى ظاهر الموضع فإنه يجزيه. هذا بالنسبة لغسل الرجلين، وهو آخر فرائض الوضوء. هذه الأربعة: غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين، هي فرائض الوضوء، يضاف إليها النية والترتيب والموالاة. أما الترتيب فهي أن يوقع هذا الوضوء على هذه الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ورد في القرآن أن يبدأ بغسل الوجه قبل غسل اليدين، ثم بغسل اليدين قبل مسح الرأس، ثم بمسح الرأس قبل غسل الرجلين. وبناء على ذلك فلو قدم الرجلين على الرأس لم يجزه، وهكذا إذا قدم الرأس على اليدين